نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء جديد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص لوجهه الكريم وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح المقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للشيخ الإمام تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. قال: باب الردة وحكم المرتد. فصل في الردة. ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. قال الشارح: الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، ومنه قوله تعالى: الرجوع عن الشيء يسمى ردة في اللغة. قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا، لا ترجعوا عن الشيء. وفي الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام. هذا معنى الردة، الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، من النور إلى الظلمات، وقطع الإسلام، يقطع الإسلام. ويحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالاعتقاد. وفي هذا بيان شاف كاف إلى أن الردة قد تحصل بغير، لا يشترط في الردة أن يكون هذا فعل، قد يصدر الأمر من القلب ويقع به الردة. وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، خلافا لما ذكره بعض العلماء رحمه الله من أن الكفر يشترط فيه أن يكون قاصدا لذلك الكفر، القصد، اشترط القصد، لا، قد يقع الردة أو تقع الردة بالفعل دون قصد. قال: وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر، فنذكر من كل نبذة أو نبذة ما يعرف بها غيره. نبذة يعني قطعة، طرف يعني، يعني هو يذكر في هذه المسائل طرفا يذكره ليتبين الحكم فيما عداه. جميل جدا. يقول الشيخ: أما القول فكما إذا نركز، لأن هذه المسائل هي متعلقة بأشياء قد تقع في زماننا، فكما إذا قال شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته، هكذا يقول: لو كان ربي ما عبدته، فإنه يكفر. وكذا لو قال: لو كان نبيا ما آمنت به، يبقى هو يكفر بنبي، يكفر. أو قال عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي من الله أو من رسوله. أحسن المصنف هنا في استجلابه ضمير الغائب، استجلاب ضمير الغائب في مثل هذا متحتم. لماذا؟ حتى لا يكون الإنسان يقول هذا الكلام عن لسانه، حكاية ينقله إلى الحكاية. وكذا لو قال مريض بعد أن شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه، فإنه يكفر. لم أستوجبه يعني لم أستحقه، يعني أنا لا أستحق هذا العذاب، كأنه يقول: أنا عذبت في هذا المرض عذابا، لو أني قتلت أبا بكر وعمر لم أعاقب بمثل هذه العقوبة. هذا يكفر. وذهب طائفة، هذا كله كفر من جهة القول، وحينئذ لا نسأله عن النية. هنا ما قال لك نسأله ماذا تقصد، كيف تقصد، لما قد تقصد، هذا ليس هذا يا أخي الحبيب ليس شرك المقاصد، هذا شرك الإيه؟ هذا شرك الألفاظ، هذا أو هذا كفر الألفاظ، يكفر بمجرد القول، يكفر بمجرد القول. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يتحتم قتله، يتحتم قتله يعني يجب قتله، لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور. واضح يا حبيب؟ ما معنى هذه، ما معنى قول هذه الطائفة؟ لماذا استجلب الشيخ هذه المقولة؟ لماذا قال وذهب طائفة؟ أنت قلت فإنه يكفر. قال الشيخ الذي يكفر نحن سنستتيبه ثلاثة، صح؟ هذا معنى الذي يكفر، إذا الذي يكفر حكمه أنه يستتاب. هنا بقى ذهب طائفة من العلم أننا لا نستتيبه بدون استتاب، يتحتم القتل. واضح يا حبيب؟ وهنا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يستتاب في هذه الحال، بل يقتل ضربة بالسيف وتنتهي القضية. شيخ الإسلام في أثناء مطالب ومن يقول شيخ الإسلام في أثناء مطالب شيخ زكريا الأنصار أثناء المطالب شرح روض الطالب لابن المقري، المقري الشافعي اختصر الروضة، هذا اختصار روضة، روض الطالب هذا اختصار لروضة الطالبين، وشرحه الشيخ زكريا الأنصاري في أثنى المطالب 4 مجلدات، كتاب رائع، كتاب مهم جدا في فقه الشافعية هذا. جيد؟ ممتاز. هذا وقضية هذا التعليل أن يلتحق بهذه السورة ما في معناها. نعم، هذا التعليل الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، هذه علة. قال يا شيخ إذا شخص قال هذا الكلام ففيه نسبة الظلم إلى الله، أن الله ظلم هذا العبد حينما ابتلاه بهذا المرض، ونسبة الظلم إلى الله تعالى كفر، فكل ما كان فيه هذا المعنى وهو نسبة الظلم إلى الله فإنه يقتل ولا يستتاب. الحق بهذه السورة. الحق من جهة القياس. هذا التعليل هو الآن يكون السب، صح؟ اللي هو نسبة الظلم إلى الله. نسبة الظلم. هذا هو التعليل. إذا نسبة الظلم إلى الله يلتحق بهذه السورة ما في معناها، خلاص. كله نسبة الظلم، صح؟ نعم. ليس إذا تاب ورجع إلى هذا يستتاب. لا سب النبي عليه الصلاة والسلام. سب النبي صلى الله عليه وسلم، هو لأنه يتكلم عن سب النبي. نعم، سب النبي لا يستتاب، ولكن سب الله مثلا لا ليس هو يستتاب، يستتاب ورجع. يستتاب، بس هو ذهب طائفته، هو ذكر لك هنا ليس هذا المذهب. هو أخي الحبيب هنا لا يقول أن هذا المذهب، هو يقول هذا طيب. ذهبت إليه طائفة من أهل العلم من العلماء من الشافعية وغيرهم. لما يقول طائفة من العلماء يعني من الشافعية وغيرهم، هو لم يعين مذهبا معينا، عافانا الله تعالى من ذلك. قال وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدعي النبوة فإنه يكفر، أو ادعى أنه يدخل الجنة ويدخل الآن، مش هو سيدخل الجنة، هذا الادعاء معناه أنه يدخل الآن، هو بيذهب إلى الجنة ويأتي، يذهب إلى الجنة ويأتي. ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. ومثل هذا وأشباهه كما يقوله زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبله ما اعتقدهم. أبله، تعرف أبله؟ من البله، يعني هذا لون من ألوان الخبل في العقل، يقول شخص من البله. البله يعني قبيسة. لا، البله هو الشخص ضعيف العقل، ضعيف الذي عنده ضعف في العقل، الذي يعتقد في هؤلاء المتصوفة هذا أبله. أبله أبله عندي أبلم. لا أبله واسمه علاقة أبلم وأقبح. أبلم عندك ما أبلم من من اعتقدهم من عندي ما أجهلهم وأكفرهم وأبله من اعتقدهم. من اعتقدهم صح؟ نعم. عندي أبلم. أبلم من اعتقدهم؟ نعم. أقبح. نعم أقبح أبلم. أنا عندي أبله وأبله صواب. ما أبله مثل هذا يكون التعجب صح شيء؟ نعم نعم. ما أبله ما أبلم يعني أو ما أجهل سوء التعجب طبعا. يبقى كل هذا كل هذا جملة اعتراضية يقوله الزنادقة المتصوفة. نفتح هنا شرطة: قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبله من اعتقدهم أو أبلم من اعتقدهم. ولو سب نبيا من الأنبياء. يبقى إذن لاحظ هذا كما يقوله زنادقة المتصوفة، يعني زنادقة المتصوفة تقول هذا الكلام، يقول نحن ندخل الجنة ونأكل من ثمارها ونعانق الحور العين. فيقول هذا الذي يقوله زنادقة المتصوفة يشبههم قاتلهم الله. ولو سب نبيا من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع. ومن صور الاستهزاء ما يصدر عن الظلمة عند ضربهم فيستغيث المضروب بسيد الأولين. طبعا هنا فيستغيث الكلام بقى عن الاستغاثة وما يلحقها. نعم بالأموات بسيد الأولين، هو يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الظالم الذي يضربه: خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصك ونحو ذلك. هذا الضرب من خلي اترك صح؟ اترك. نعم التخلية من معنى الترك، من خلى يخلي صح؟ نعم. وبه يقول الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الأرض فوق شوك الأرض يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي خلي يعني اترك. ويقول له هكذا، هذا لون من ألوان الاستهزاء، كفر بالله تعالى ونحو ذلك. ولو قال شخص أنا نبي وقال آخر صادق كفرا، الاثنين كفر، واحد لادعائه النبوة والثاني لتصديقه فيها. ولو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر، بلا تأويل كفر، يعني بغير تأويل، ليس محمل صح؟ بدون محمل، بدون محمل، ما عنده محمل ولا عنده توجيه ولا شيء، لأنه سمى الإسلام كفرا. وهذا اللفظ كثير كثيرا يصدر، كثيرا عندك ولا كثير؟ وهذا اللفظ لأنه سمى الإسلام كفرا صح؟ وهذا اللفظ كثيرا ما يصدر من الترك، من الترك، ترك في النسخ كثير يصدر من الترك صح شيء؟ نعم ترك الثواب وما أثبت ترك تركمان أو الأتراك يعني ترك صح؟ نعم. وهذا اللفظ كثيرا ما يصدر من الترك، يعني الترك معروف عنهم هذا أنهم يقولون يا كافر لمسلم، يقول هذا الكلام ينبغي أن يحذر فليتفطن لذلك، يعني ينتبه له، فليتفطن من الفطنة. ولو قال إن مات ابني تهودت أو تنصرت قال هكذا كفر في الحال، كفر في الحال. ولو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فأشار عليه بأن يثبت، بأن يثبت كفر، يعني أشار إليها كذا كفر صبر صح؟ قال له اصبر أو انتظر كفر. إذا قال له انتظر بدون أن يكون مشغولا قال لك أريد أن أخرج من الظلمات إلى النور مباشرة تقبله مباشرة، وجب عليه القبول. وكذا إن لم يلقنه التوحيد كفر، يعني إذا لم يسارع بتلقينه التوحيد. ولو أشار على مسلم أن يكفر كفر، يعني هو أشار عليه بالكفر كفر. ولو قيل له قلم أظافرك أو قص شواربك فإنه سنة، فقال لا أفعل وإن كان سنة كفر، لأنه لم يرضى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الرافعي في هذه المسألة الأخيرة، إذا قيل له قلم أظافرك يعني قص أظافرك أو قص شواربك فإنه سنة، فقال لا أفعل وإن كان سنة كفر. قاله الرافعي، أبو القاسم الرافعي قال هذا الكلام في الشرح الكبير عن أصحاب أبي حنيفة وتابعهم، يعني وافقه. طب لماذا أصحاب أبي حنيفة أكثر الفقهاء كلاما في هذا الباب؟ هم الحنفية. يكفرون باللوازم صح؟ مش باللوازم، مش تكفير باللوازم، هذا لكونهم توسعوا في هذا الباب، ليس باللازم، هذا باللفظ، ليس لوازم. ويقولون هو يتكلمون ويتوسعون في هذا الباب جدا، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قاله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وتابعهم. وقال النووي في الروضة المختار أنه لا يكفر إلا أن يقصد استهزاء، لا يكفر بهذه المقولة لا أفعل وإن كان سنة، فإنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء، الاستهزاء بالسنة. وهذا هو المذهب. لماذا هو الآن رجع إلى قصد الشيء؟ ليس عندنا، ليس بشرط قصد الكفر، لو جعل ما يكفر لا ليس بشرط أنه قصده يعني. أحسنت. الآن هو رجع، لماذا رجع إلى قصده؟ لأن هذا مما يختلف فيه، الفعل فيه لا يكفي، قول القول فيه لا يكفي، لا أفعل وإن كان سنة. نعم، القول فيه لا يكفي. ماذا يقصد بالسنة؟ ماذا تقصد؟ لكن هو السياق يقول قص شواربك فإنه سنة. نعم. لا أفعل، هو يعلم الموضوع ما معلوم عنده. نعم. لكن الآن نتثبت منه، هل أنت تقصد السنة أم تقصد عدم الفعل؟ ماذا تقصد؟ قال لا أفعل وإن كان سنة، هل تقصد عدم التزامك بالسنة؟ فعدم الالتزام بالسنة ما حكمه؟ ليس لا يعاقب على الناس ولا يلتزم بالسنة، أو أنك تريد الاستهزاء أو تكبر، أو تكبر جحود مثلا، أو جحود. إذا نحن نريد أن نتبين، هل هو لا يريد أن يلتزم بها من باب أنها سنة ليست واجب أو ماذا؟ قال ولو تقاول شخصان، يعني قال هذا وقال أيضا هذا، تقاول يعني كلاهما تكلم، فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الآخر لا حول ولا قوة لا تغني من جوع كفر. هذا كثير يعني مثال عندما يقول الشيخ، إذا أقول لك مثلا أحيانا يعني بعض الجهلاء نادر جدا يعني فعل لك معروف مثلا قال جزاك الله خير يعني لا يوضع في جيب يعني. نعم. لا يوضع في جيب يعني. سبحان الله سبحان الله. لا يوضع في جيب يعني يريد مالا، حاجة حسي مش أمر حسي، يريد أمر حسي، حسيون ناديون. فإذا قال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الآخر لا حول ولا قوة لا تغني من جوع كفر، لأنه اللفظ ظاهره الاستهزاء. ولو سمع أذان المؤذن فقال إنه يكذب يكفر أو كفر، ولو قال لا أخاف القيامة كفر، ولو ابتلي بمصائب فقال أخذ مالي وولدي وكذا وكذا وماذا يفعله أيضا وما بقي ما يفعل. والآن نتكلم عن الله، الآن هذا في منتهى الخطورة، هو يتكلم عن الله عز وجل بعد وقوع المصائب عليه، يقول أخذ مالي، يعني أخذ الله تعالى مالي وولدي وكذا وكذا وماذا يفعله أيضا وما بقي ما يفعل، كفر، لأن فيه اعتراض صريح. ولو ضرب غلامه وولده فقال له شخص ألست بمسلم، فقال لا متعمدا كفر، لابد من الرجوع، متعمدا يبقى لابد أن يتعمد هذا، أخرجه خطأ أو إجبار، أخرج الخطأ وأكره، أخرج الإكراه وأخرج النسيان. ولو قال له شخص يا يهودي أو يا نصراني فقال لبيك كفر، كذا نقله الرافعي وسكت عليه. شوف التي مرت قال وتبعهم يعني وافق، هنا سكت، والسكوت إقرار، طالما أنه لم يعرج عليه بتخطئة فهذا إقرار. ومتى نقول السكوت هو ومتردد ونقول متى السكوت هو إقرار؟ بحسب اللفظ، بحسب لفظه في السكوت. فإذا قال مثلا نقل عنهم كذا وكذا فهذا تضعيف، أما إذا قال لنا قال فلان كذا وكذا وسكت هذا رضا، أو كذا قال، إذا قال كذا قال هذا إنكار مع أنه سكت، كذا قال أو كذا قالوا، كذا قالوا هذا إنكار، يبقى بحسب اللفظ، نحن سنعتبر السكوت بحسب اللفظ. وقال النووي رحمه الله في هذا نظر إن لم ينوي شيئا، والله أعلم، إن لم ينوي شيئا يعني إذا لم ينوي شيئا فإنه لا يكون كافرا. ولو قال معلم الصبيان إن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر، كذا نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وسكت عليه وتبعه النووي، تبعه النووي يعني تبع الرافعي في السكوت، كأنه في لون توقف. قلت وهذا اللفظ كثير الوقوع من الصنائعية والمتعيشة، الصنائعية يعني الذين يعملون بالصنائع، الذي يطلق في اللفظ العام صنائعي يعني يعمل في الصناعات، صناعية الصنائعية، صنائعية صنائعية والمتعيشة، المتعيشة يعني الذين يتعيشون على الأرزاق، يعني يعمل عمل ليأخذ رزقا. وفي التكفير بذلك نظر ظاهر، هكذا يقول الشيخ تقي الدين الحسن. لماذا نظر ظاهر؟ قال إذ إخراج مسلم عن دينه بلفظة لها محمل صحيح لا سيما عند القرينة الدالة على أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملة هذا، لا سيما إذا صرح بأن هذا مراده أو وقع في لفظ صريح كالمسألة المنقولة، والله أعلم. ما ذكر الخبر؟ كمسألة المنقولة والله أعلم. طب اقرأ ما عندك كده، إذ إخراج مسلم، إخراج مسلم، إخراج مسلم عن دينه بلفظة لها محمل غير صحيح، غير صحيح ولا صحيح، غير بين قوسين ثم صحيح، ثم يقول فاسد لا سيما عند قرينة دولة على فاسد، عندك كلمة فاسد بعد الصحيح فاسد، مع غير موجودة كلمة فاسد، هذا هو الخبر. كلمة فاسد هذا هو الخبر، هذا هو خبر الكلام. إخراج مسلم عن دينه بلفظة لها محمل صحيح، محمل غير صحيح فاسد، يعني هذا التوجه فاسد، لأن القاعدة تقول أنه لا يجوز إخراج المسلم عن دينه إلا بلفظ محتمل، لا يجوز. لابد أن يكون عندي إما لفظ ظاهر وإما نص. فإذا هنا يقول كلمة فاسد، ما يوجد عندي كلمة فاسد، هذا هو الخبر، لا سيما عند القرينة، إذا كانت هناك ثم قرينة تدل على أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملتها، يبقى هو قصد هذا، قصد أن معاملة هذا خير من معاملته. إذن هو لم يقصد الدين، لم يقصد أن يقدم دين اليهود على دين المسلمين. بهذه وضحت المسألة. يبقى يقول أن المراد أن المعاملة هذا أجود من معاملة هذا، لا سيما إذا صرح بأن هذا مراده، لا سيما يعني خاصة إذا هو قال هذا، أنا قال أنا أتكلم عن المعاملة، أو وقع في لفظ صريح كالمسألة المنقول، هذا لفظ صريحه، معلم الصبيان قال إن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم تعليل يقضون حقوق معلمي صبيانهم. شو عندنا هناك؟ نعم، لا سيما عند القرينة دلت على أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملة هذا، صح؟ ثم فاصلة، لا سيما إذا صرح بأن هذا مراده نعم مراده خبر، أو وقع في لفظه صريحا كالمسألة منقولة. الله أعلم، يعني وقع الكلام في لفظه صريح، إذا لو كان محمل للفظه يعني غير صحيح أن نكفره. نحن نثبت له الإسلام باليقين، لازم يأتي شيء باليقين. أحسنت، هذا هو، إما بيقين أو ظاهر، إما بيقين أو ظاهر. يبقى هنا يقول إذ إخراج مسلم عن دينه بلفظة لها محمل غير صحيح فاسد، هذا كلام فاسد غير صحيح. ولذلك هنا الشيخ يتعجب من توقف الإمام النووي، تبعه النووي، توقف النووي في هذا، وكذا سكت الرافعي على هذا النقل من أصحاب أبي حنيفة. ولو عطس السلطان أو نحوه من الجبابرة فقال رجل يرحمك الله، فقال آخر لا تقل للسلطان هذا، كفر. قال له لا تقل للسلطان هذا، يعني لا تقل للسلطان يرحمك الله، كان يعني يستغنى عن هذا، صح؟ كان السلطان يستغنى أو لا يحتاج أو لا غني عن هذا، غني عن هذا. نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم، وهنا لم يقل وسكت. وقال النووي إنه لا يكفر بمجرد هذا، لا يكفر، لأن اللفظ محتمل، كما يقول لا تقل هذا للسلطان، كأنه يقول له لا تقل له يرحمك الله لكونه مثلا يعني هو أمر آخر، يعني هو لا يريد أن يدفع عنه أمرا آخر، في احتمال. ولو قيل لرجل ما الإيمان فقال لا أدري، كفر. كذا نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وتابعه النووي. قيل لهم الإيمان فقال لا أدري، كفر. قلت هذه المسألة وأشباهها كثيرة الوقوع، وفي التكفير بذلك نظر لا يخفى. ما معنى نظر لا يخفى؟ يعني وضوح المسألة من حيث الجهل، يعني أن إنسانا يجهل الإيمان، يجهل تعريف الإيمان، وأراد وأنت قلت له ما الإيمان، يعني عرف لي الإيمان، هو لا يعرف، لا يستطيع أن يعرفه، لا يعرف معناه، لكن هو يقوم به، فليس بالضرورة أن يعبر بلسانه عما وقر في قلبه وعما يعتقده بلسانه ويفعله بأركانه، ليس بالضرورة. هو هو لا يستطيع أن يعبر، فكيف يكفر بهذا؟ في التكفير نظر واضح. ولو قال مسلم لمسلم سلبه الله الإيمان هل يكفر؟ أو قال لكافر لا رزقه الله الإيمان؟ قال القاضي حسين، قال حسين المروزي رحمه الله، شيخ من هذا؟ الشيخ الإمام البغوي أبو حسين، شيخ الحسين بن مسعود أبو محمد صاحب التعليق الكبرى، وكان على منهج أهل السنة القاضي حسين. قال القاضي حسين عن بعض الأصحاب في مسألة سلب الإيمان أنه يكفر، حينما قال سلبه الله الإيمان هذا يكفر، لأنه رضي بالكفر والجمهور لا يكفر، لأنه دعاء بتشديد الأمر عليه والعقوبة به لا رضا بالكفر. جمهور الشافعية صح؟ جمهور الشافعية، نعم الجمهور، يعني جمهور الشافعية أكثر الشافعية. وأما الكفر هذا كله كان كلام الكفر بالقول، يبقى أورد مسائل. طبعا إذا أردت التوسعة في هذا الباب فعليك بكتاب الروضة، الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب روضة الطالبين توسع في هذا الباب جدا، طبعا وهو اختصار للشرح الكبير للرافعي، ففي الشرح الكبير للرافعي أورد ألفاظا كثيرة جدا، وقلنا أن كثيرا منها منقول عن أصحاب الإمام أبي حنيفة. وأما الكفر بالفعل، الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر، السجود للشمس والسجود للصنم والسجود للقمر كفر، لكن السجود للأشخاص، إذا واحد سجد لشخص حي تحية يحرم، يحرم لكن لا يكفر. لماذا؟ ما السبب؟ هو الآن لا يعزمه لكن يحييه، نعم ما الدليل؟ ما الدليل أنها سجود؟ وكان هذا كان مثلا إبليس كان مأمور بالسجود وأخوة يوسف عليه. أحسن أيوه، هذا نقول هذا الأمر به أن الملائكة أمروا بالسجود، فإذا لا يكون هذا كفرا لأن الله لا يأمر بالكفر. وسجود إخوة يوسف كان سجود تحية، ليس سجود عبادة. في شرعهم كان سجود جائز صح؟ كان جائز. أحسنت، كان سجود التحية في شرعهم جائز، ولكن جاء الشرع عندنا وحرم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. ولو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. قال وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس. الشافعية يفرقون والحنابلة أيضا يفرقون، يبقى على المعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة أن السحر أنواع، السحر لا يكفر بمجرده. نعم الشافعية نعم ينظر في سحره، أيوة لو كان بالأدوية مثلا هذا يحرم لكن لا يكفر، لا يكفر. وكذا الحنابلة، وكذا هو المذهب الحنابلة كذلك، استغاث بالجن يكفر طبعا. وطير يقولون ينصون في كتبهم على أنه إذا كان هذا السحر بحيث يطير بالمقشة في الهواء هذا كفر، لكن إذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر. وكذا هنا قال والسحر الذي فيه عبادة الشمس كفر، وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى. الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف والعياذ بالله كل هذا كفر. وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به فإنه يكفر. استخفافا، لابد من هنا من كلمة الاستخفاف. أيوة، ما إذا لم يكن استخفافا كان اعتاد أن يقدم بسم الله، يعني هو يقول يتعاطى الخمر ويقدم قبلها بسم الله ويقدم قبلها بسم الله، فهذا إن كان استخفافا يكفر. ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أنه لو شد الزنار على وسطه كفر. طبعاً هذا مسألة بعيدة جدا. قال واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، والصحيح أنه يكفر. متشدد في هذا الناحية نعم حنيفة؟ لا لا حسني يعني. الشيخ تقدر الحسني ينقل نعم نعم هو ينقل هذا كله يعني هو ينقل أقوال يعني في كفر لا بس هو هذا الباب فعلا هكذا، هذا الباب هكذا عند الفقهاء، باب خطير جدا يعني، باب فعلا لما تقرأ فيه تجد أن العلماء كان عندهم يعني تجديد في هذا الباب، وكل هذا من باب الحرص على توحيد الناس. والصحيح أنه يكفر. ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال هذا زنار، فالأكثر على أنه يكفر. وسكت الرافعي على ذلك. وقال النووي الصواب أنه لا يكفر إذا لم يكن له نية، وما ذكره النووي ذكره الرافعي في أول الجنايات في الطرف الرابع ما حاصله موافقة ما حاصله موافقة النووي، يعني ما ملخصه يعني ما يستفاد منه. كل هذا ذكره الرافعي رحمه الله تعالى في الشرح الكبير، والنووي في الروضة، النووي يذكر هذا الكلام في الروضة. وإن لبس زي الكفار بمجرده لا يكون ردة. زي الكفار يعني ملابس الكفار التي تختص بهم، المقصود هنا زي الكفار المختص بهم. ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أن الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير فإنهم يكفرون، لأنه رضى بالكفر، رضى بالكبيرة أو رضى بشرب الخمر. نثر يعني شرب أبيات، نثر يعني ألقى من باب الفرح والسرور يعني، هم ألقوا هذه الأشياء من باب السرور والفرح. أقرباءه الدراهم والدنانير فإنهم يكفرون. هو مسكر صح؟ نعم هو يشرب مسكر وألقى هذا من باب الفرح. وكيف بأين يكفر شيخنا؟ أنه حينما يشرب الخمر ما الواجب على المسلم؟ يعذن عنه؟ الواجب على المسلم إنكار المنكر. لا أصلاً الشارب الخمر عليه يحزن زح بمعصيته. طبعا هو يحزن وغيره، هو يقول هنا إذا سقى ولده خمرا فنسل أقرباؤه فإنهم يكفرون أو لا الأقارب. أقارب رد خمر يعني شيخ أو مثلا نعم هو ليس بشرط أن يعتقدوا هو حلال يعني بهذا، ربما هم يعني يأخذون ربما هم ماذا تحصل؟ هم ألقوا مثلا نعم هو في حال السكر نعم هو ألقى نسر عليهم الأموال صح مثلا وهم جمعوا هذا، شو اللي هم اللي نثروا، هم نثروا فنثر أقرباؤه الدراهم هم الذين نثروا ساكر صح؟ نعم. وهم أين الآن هم يحلون هذا خمر أو لا يقرب أين يحلون؟ صح جميل، وهذا هذا الذي جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يكفره. هذا الذي تقوله أنت، أين الرضا بالخمر؟ هم لم يرضوا، لعلهم يفرحون بهذا الولد، احتمال، في احتمالات. فيقول هنا وسكت الرافعي عليه، هذا نقله عن أصحاب أبي حنيفة، وسكت الرافعي عليه. وقال نووي الصواب أنهم لا يكفرون، هذا هو الصواب أنهم لا يكفرون. إذا لو أخذنا بهذا مثلا، لو جلس أحد يعني مع المسكر يعني ولو شرب معه شيء مثلا ويعلم هو ساكر كان رضي على هذا ويكفر، كنت لازم يعني هناك تلازم صح؟ نعم يكون هناك تلازم بين هذا القاعدة، إذا كان محمل لا نكفرهم حسنت، هذه القاعدة محكمة يعني نقول هناك إذا كان فعله له محمل أو قوله له محمل أو له احتمال خلاص لا يكفر. ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، أجمعوا على هذا، وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله، حتى لو كان هو يصرح بالإسلام مع فعله لهذا، كالسجود للصليب، هذه واضحة جدا، سجد للصليب. أو أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، اجمعه، وإن كان هو يصرح بالإسلام. قال كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير، جمع زنار أو زنار وغيرها، فإنه يكفر. طبعا هذا يعني واضح أنه هنا قيده بقيود، قال أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وأنه كان وإن كان مصرحا مع فعله كالسجود للصليب، سجد للصليب واضح، أو أنه مشى إلى الكنائس مع زيهم، يعني هو يوافقهم على هذا الزي ووضع الزنار في وسطه كما يفعلون ومشى معهم إلى الكنائس. شغل إذن بقاعدة ابن الحسني، من ذهب يشتري مثلا لأحد خمر هو كافر صح؟ هذه ليست قاعدة الحسني، هذا كلام أبي حنيفة. أنا نقوله يعني بنقول إن نحن نفهم لو هو ذهب يشتري لأحد مثلا أو باشر في هذا الاسم ويكفر صح؟ لا طبعا، بعيد جدا أنك تقول هذا، لكن هو يرى لو في ناس في الناس الأقرباء ودرائمة وهم، أنا معنى السرور أنه سر بهذا، أنه فرح بأنه شرب الخمر، هم قد سروا بهذا الدراهم أو بشرب بالشرب الخمر. المحمل هنا هو أنهم سروا بشرب الخمر، وليس المعنى أنه فقط لشرب الخمر. ولو سروا على هذا شيخ، هل يكون كفرا مثلا؟ لا لا يكون كفرا، المذهب يقول هكذا، المذهب يقول لا يكون كفرا، لا يكفر صراحة. لا يكون هو أقوى من هذا المثال، هو ذهب ويشتري الخمر مثلا كأنه يريد أن متبرع، أن يكون متبرعا، أن يكون كأنه عدد لصديقه، وذهب ويشتري له خمر مثلا وعالم هذا بتحريمه، ألا يكون هذا أقوى؟ لا، كان يقر بهذا فعله. لا طبعا، بعيد جدا، فرق كبير جدا. ذهب وأتى به، حتى وإن أتى به، هل هو يستحل الخمر؟ ولو اشترى من ماله، حتى وإن اشترى من ماله، أراد أن يهديه، هو يعلم أن الخمر حرام وهو أراد أن يشرب معه الخمر فاسق، أليس الآن هو يفرح إذا جاء به ويفرح صديق بهذا الفعل مثلا؟ نعم، يريد أن يدخل السرور على صديقه، لكن هل هو يريد أن يفرح بالخمر؟ يريد يعني هو يريد أن شرب الخمر نفسه في فرح وسرور، هو يفرح بهذا بشرب الخمر، ولا يريد أن يسعد صديقه؟ إذا هناك احتمالات لا نستطيع أن نكفره بهذا مطلقا. لا نفقد عنه طبعا، هو مذهب الإمام أبي حنيفة، قلت لك مذهب في هذه الأمور هو من أوسع المذاهب في الحقيقة في هذه المسائل. ماذا قرأت يا شيخ؟ هم يكسرون التكفير باللوازم الحناف. نعم، يكسرون التكفير باللوازم، لكن ليس هو معتقدهم أنهم يكفرون باللازم. يقولون مثلا من ضمن الأشياء، يقولون من صعد على المنبر ولعب فوق المنبر فقد كفر. نعم، بس كنا في حالة سيبيا نلا في مساجد يعني. يقول أن الذي فعله كبير، شخص كبير، فإنه يكفر، لأنه استهزاء بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو منبر الدعوة. إذن هذه الطريقة منهم طريقة أنا أراها من وجهة نظري أنها طريقة مقبولة. لماذا؟ لأنها إذا نشرت في المجتمع فإن المجتمع سيحتاط في مثل هذه الأمور وسيكون حذرا. في زماننا شيء يشعرنا شيء يعني، لكن لو أشيع هذا بين الناس وخوفوا بهذا قد يكون ذلك رادعا. قال ولو صلى شخص بغير وضوء متعمدا أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة هل يكفر؟ قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور، طبعا الجمهور خلافا للحنفية، أنه لا يكفر وإن لم يستحله. عندك وإن لم يستحله؟ إن لم يستحل. أي نعم، أنا عندي واو، لكن هي الصواب بدون واو. الجمهور لو هو استحل ولا بدون فعل هو يكفر. أحسنت، لا ليس بشرط أن يفعل. صح، أحسنت نقول الاستحلال ليس شرطه الفعل. قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله والله أعلم. وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا، فمن اعتقد قدم العالم فلاسفة، طبعا عندي قدم العالم فيه يعني لابد أن نفهم المسألة. ما قدم العالم نوعان، إما قدم نوعي وإما قدم ليس نوعي. يعني من قال بالقدم النوعي يعني هو العالم قديم لكن الله عز وجل هو الذي خلقه، ويزيد يقصد على الفلاسفة يقصد العالم قدم العالم لا أول له، لا أول له. وأنا سمعت الشيخ الإسلام تقريبا مثلا وجود الله مع وجود النار، وجود مع العالم كوجود النار مع الحرارة. هذه هم يقول هكذا يعني، لا نقول هو أو لا نقول أيهما أول يعني، ولكن نقول وجودهما كما وجود النار مع الحرارة. يعني إذا نحن قلنا قدم العالم إذا يكون هو أول صح شيء ليس قبله شيء، يقولوا الله أيضا عندما الله أيضا وجود لا أول له صح؟ نعم. إن الآن شيء لا أول له صح؟ لازم يسبق واحد صح حتى يوجد ثاني. نعم. سمعتهم يقول وجود النار مع الحرارة يعني يمثل بهذا الطريقة المتكلمون فلاسفة. نعم هذا كلام غير صحيح طبعا. نعم غير صحيح. نعم. وشيخ الإسلام تيمية له كلام في حوادث لا أول له. إثبات حوادث لأول له، وله طريقة جميلة في إثبات جنس المخلوق لأول له صح؟ أيوة جنس المخلوق. وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا، فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع. لاحظ كلمة الإجماع عالية لأنه فيه مختلف، فيه في أمور اختلف فيه، في هناك أمور مختلف فيه كالألوان، طبعا ننفيهم بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال، كان كافرا عن الله سهو إلى أنه نعم الكلام عن الله أثبت لله زح نعم. هذا ألوان يعني كيف يضيف بلا دليل نعم، والاتصال والانفصال لكن لا ننفي ولا نثبت صح ألوان شيخ كيف لا تنفي؟ هل لو مثلا هل ننفي عن الله؟ تنفي، الأصل عدم الإثبات، أنت تثبت لله ما أثبته لنفسه. نعم، ولكن إذا لم يذكر القرآن والسنة عن هذا صفة مثلا، لم يثبت عندنا نفي هذه الصفات، هل نسلبنا ونسلب هذه الصفة؟ أي صفة؟ سلب صفة جاء عندنا بصفة صح نحن نقبله كما هي. نعم. هناك جاء مثلا لون، هل عندنا الناس ينفي اللون مثلا؟ إذا لم نجد مثلا ما هناك النفس أو شيء ينفي اللون، هل نحن ننفي؟ أو أن الأصل أن الأصل اعتقاد أهل السنة كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل. شوف يبقى أنت الآن في عندك طريقين، هم طريق الإثبات بنص وطريق النفي أيضا بنص. نعم. يبقى عندي طريق الإثبات بنص وطريق النفي أيضا بنص، لكن هناك لوازم هذه اللوازم لوازم كما يقولون ليست هي لوازم بعيدة، هي لوازم قريبة. فإذا عند اللوازم القريبة أنا سأنفي هذه اللوازم القريبة. لو مثلا شخص قال هل الله طويل أو قصير، نقول لا نثبت ولا ننفي. ننظر هذه عندنا إثبات صفات عقلي وشرعي صح. لو كان كمال في الإنسان أو الله أولى في هذا صح، مثلا السمع والبصر والرؤية، إذا ما كان كمال عند الإنس الله أولى بهذا صفة صح؟ لا، الأول قبل هذا، قبل الإثبات العقلي أنت تثبت من الجهة الشرعية. نعم شرعية. الأول المعنى الشرعي. ثم بعد ما أثبت المعنى الشرعي وأنظر فيه، أنا أذهب لهذه القاعدة، كل كمال في حق المخلوق فهو كمال في حق الله تعالى ما لم يستلزم نقصه. أيوة. لابد أن أضيف هذا. فإذا كان كمالا في حق المخلوق فهو كمال في حق الله تعالى الخالق، بشرط ألا يستلزم نقص، ألا يكون في إثباته نقص، إثبات نقص. فإذا أنت حينما تثبت الألوان أي لون ستثبته؟ نسكت لا نقول نثبت لون، لا ننفي لون. ماذا ستفعل؟ ماذا تقول؟ توقف خلاص لا ندري يعني مثلا، أو هذا علم إلى الله مثلا. أنا ما أقول، أنا تقول أكل ذلك إلى الله؟ إذا سئل يعني من أين دليل ننفي عن الله لون مثلا، وسئل كيف يجاب مثلا؟ الإجماع، الأصل عدم إثبات الصفة، الإجماع أنهم لم يجمعوا، أجمع العلماء على إثبات هذا الأمر. فالإجماع دليل عند حسن أشعري طبعا، هذا قوي جدا في مش ينفون الصفات. هم الإمام تقي الدين الحصن، الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول هم مثبتة الصفات، يعتبر الأشعرية مثبتة الصفات من سبعة صفات، نعم من المثبتة، لم يجعلهم من النفاة، وقال هم مثبتة الصفات، فهم يثبتون الصفات وليس فقط السبعة. هذا عند متأخر الأشعرة، وعندنا مذهب الأشعرة مذهب متطور، عندنا متقدم الأشعرة ومتوسط الأشعرة ومتأخر الأشعرة. فالمتقدم الأشعرة يثبتون الصفات الخبرية، الصفات الخبرية يثبتها متقدم الأشعار، يثبتون الاستواء ويثبتون الوجه، يثبتون هذا لله عز وجل، الصفات الخبرية يثبتونها كأبو بكر البقلاني رحمه الله. البقلاني نعم هو يثبت، نعم يثبت، وابن فور شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني أعقل من أشعار يعني. نعم أعقل أشعار، ومن بل إنه قدمه على أبو الوفاء ابن عقيل، قدم الإمام أبو بكر البقلاني قدمه على أبي الوفاء ابن عقيل. طيب قال أو استحل ما هو حرام بالإجماع، استحل جعله حلالا، أو حرم حلالا بالإجماع. لاحظ هنا في موضوع الاعتقاد لابد من إجماع، إجماع إجماع، لأن مسألة اعتقاد أنت ستكفر، فإذا مسائل الاعتقاد إن لم يكن هناك إجماع لا نستطيع أن نكفر، ليس بالسهولة. أو حرم حلالا بالإجماع، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر، أو نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة كفر. نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة، معلوم الدين بالضرورة، كوجوب الوضوء، كوجوب الصلاة يكفر، وكذا ذكره الرافعي والنووي. هذا لكن هنا تنبيه، هنا تنبيه، هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال. رجع لا يقلمن اتصال بالفزان، أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال. اتصال هو أداة من نفسي زعشة، لا يثبتون اتصال زعشة. طبعا، وأيضا لا يثبتون الألوان، يقول باين عن الأرض، على مستوى الأرض باين عن الأرض، عن الخلق، خلق نعم فوق عرشه باين من خلقه. هم يقول اتصال وعدم اتصال والانفصال، صح؟ أشعري يقول عدم اتصال وعدم انفصال. نعم، لا متصل العام، لا متصل في العالم ولا مخلص، نعم لا هو متصل بالعالم ولا هو خارج العالم، يقولون هكذا. ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال. هنا يقول لكن هنا تنبيه، هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال، ملتزمون يعني هذا من قبيل اللازم، يعني هذا يثبته لهم على طريق اللزوم، ليس على طريق التصريح. لكن كيف منين أخذوا يثبتون الألوان؟ لا هذا العجب، ومنكم منين قال أنه يثبتون الاتصال؟ الاتصال بال، هم طبعا المجسم عندهم الشيخ الإسلام أو الأزهر. نعم طبعا، هذه المقولة مشهورة جدا، أنهم يرمون أهل السنة بالتجسيم، يقولونهم مجسمة، مع أن يعني أهل السنة والجماعة ينفون عن أنفسهم التجسيم صراحة. أصلا هم لا يشبهون ولا يجسمون، لا يشبهون الله بشيء، كيف يكون مشبه؟ أهل السنة أقول مشبه أنا أهل السنة يعني أليس هم مشبهون ثم ينزفون نزف يعني هم شبهوا ثم نزفوا صح عطروا يعني ونحن أصلا نشبه الله بشيء هو عنده مجرد إثبات الأوصاف التي لا يثبتها التي هو لا يثبت الأشعري لا يثبت بعض الأوصاف نعم. فإذا أثبتت هذه الأوصاف إذا أثبتت هذه الصفات فهو أنت مشبه كما قالوا لإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى هذا بعض الجهمية فقالوا لإسحاق بن راهوية تثبت لله تعالى يدا أتثبت لله تعالى يدا قال نعم قال الله تعالى يد الله فوق أيديه يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي خلقت الآن بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقالوا إذن أنت مشبه شو مشبه يعني فقال إسحاق بن راهوية كيف أكون مشبه وقد أثبت لله ما أثبته لنفسي إنما أكون مشبها إذا قلت يد كيدي هذا شفت هذا الرد يعني المفحم أنه يقول إنما أكون مشبها إذا قلت يدا كيدي وأيضا الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله وكلام أئمة أهل السنة يقول أبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق يقول إنما انقبح في أذهان هؤلاء يقصد الذين ينفون الصفات التشبيه نعم يشبهون ثم يعتلون فهذا هو الذي انقبح في أذهانهم كلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أن لا نكفره مجسما لا نكفر مجسما هكذا يقول الإمام الرافعي في كتاب الشهادات وتبعه النووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة طبعا الإمام النووي رحمه الله تعالى في صفة الصلاة من شرح المهذب يقصد المجسمة ليس أهل السنة ليس الذين يثبتون الصفات هو لا يقصد بهذا المجسمة إنما يقصد فعلا من وقعوا في هذا الأمر حقيقة قلت وهو الصواب الذي لا محيد عنه يصوب التكفير هنا يصوب التكفير المجسمة إذ فيه مخالفة صريحة مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرهم على مخالفة معطلة المجسمة اثنين معطلة وأيضا أمسك المعطلة يعني اثنين لماذا قلوا المعتزلة والمتكلمين مفوضة بس هو بص آخر حبيب هم يعني هذا هو الذي منعهم ونحن نلتمس لهم الأعذار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هم أرادوا التنزيه ولذلك لا يكفرون يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفر الأشاعرة نعم لأنهم هم شبهة يعني عندهم شبهة قوية انقدحت في أذانهم فهذه يشوف هذه يعني فلسفة كيف أثرت في المسلم نعم الأكثر من هذا يا شيخ أنك حينما تقرأ في التاريخ سبب انحصار المسلمين في الفتوحات الجيل الأول جيل الصحابة والدولة الأموية كان هناك فتوحات كبيرة جدا وتوسع للدولة الإسلامية في عهد بني العباس الدولة العباسية بدأ انحصار المسلمين بسبب دخول علم الفلسفة فدخول علم الفلسفة جعل المسلمين ينحسرون مش يتوسعون وما ضاعت الأندلس إلا بعد دخول هذا قالوا هذا من شؤم تعلم علم الكلام ما ضاعت الأندلس إلا من جراء تعلم هذه العلوم. وأنا مرة قرأت الشيخ تقريبا في واسطية تقريبا لآل الشيخ عندما تقريبا لا أدري بلاد الكفار عندما طلبوا مسلمون كتبهم ثقافية عندهم جعلوا مجلس ماذا نفعل يعني المسلمون يريد منا كتب يترجم ويقرأ بلغتهم كلهم رفضوا يعني كيف هذا كنزنا يعني ثبت عن أبائنا وكيف نعطي لهم إلى رجل واحد يعني يعطوهم يعني حتى يترجم ويقرأون من هذه الكتب يعني ثم أخذوا برأيه ثم سمعت أخذ أعطوا للمسلمين حتى هم يقرأوا وينقلوا إلى ودخل هذا الفساد إليهم يعني قاتل الله المجسمة والمعطلة اللهم أمين قل اللهم أمين هذا المجسمة المقصود المجسمة الحقيقية، يعني نحن لا نقصد ما قصدوه من المجسمة المثبتة، فنقول المجسمة الذين يجسمون الله تعالى بخلقه قاتلهم الله، والمعطلة الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل ويعطلونها قاتلهم الله. ما أجرأهم على مخالفة من ليس أجرأهم على مخالفة الصواب صح؟ نعم ليس له صواب، يدعو عليهم صح؟ يدعو عليهم ما أجرأهم والله على أنا عندي ما أجرأهم يعني ما من الجرأة من الإقدام أكثر جرأة أكثر جرأة على مخالفة من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم. بالفعل هذه الآية فعلا رد على الفرقتين، ونحن نثبت ذلك أنها رد على المجسمة. نفسه أنا يقول السميع البصير وهو يقول هو السميع البصير، هو مثبت أيضا والأشعار مثبتة، لكن نثبت بعض ولماذا ننفي بعض؟ قالوا إيقاع التشبيه الذي وقع عندهم، هذه الشبهة التي وقعت عندهم فأثبتوا البعض وتركوا البعض. رد على الفرقتين والله أعلم. ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم، هو الذي يحلل ويحرم، ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله من ذويه. شفت الكلام، من ذويه صح، عندك من ذوي صوب، عندك من ذويه صح، أنا عندي من دوني خطأ بريئة بالأخطاء هذه، وأنعم على آخر من ذويه يعني من أقاربه، ذوي الشخص يعني أقاربه، يعني ذويه بماله أنه يحل له ذلك بماله، ذويه يعني ذو وجه، ذويه ذوي الرجل يعني أقاربه، يعني من يعنونه من يكون قريبا منه، هذا معنى ذويه. بماله أنه يحل، أنه يحل له ذلك، يحل للسلطان أن يفعل ذلك، ويدخل على الأموال والأبضاع مستحلا لها له بإذن السلطان. يعني هذا عند بعض الناس، بعض الظلم يفعل هذا، بل إنه بعضهم يعني نحن سمعنا هذا يعني من بعض الناس يقولون أنه إذا السلطان قال خلاص، إذا الحاكم قال خلاص يطبق، حتى لو كان حراما، حتى ولو كان هذا شيء حرام. يوجد عندك شاحن؟ أخ شاحن؟ عندك هذا؟ وجدت عندي هذا، لا يوجد، لا يدخل هنا، لا يدخل شاحن، هذا صغير. ويدخل على الأموال والأبضاع مستحلا له بإذن السلطان. وكذا من استحل المكوس، المكوس يعني الضرائب ونحو ذلك، مما هو حرام بالإجماع، والرضا بالكفر كفر. طبعا الرضا بالكفر يعني الرضا بالكفر اليقيني كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال. وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، يبقى التردد في الكفر كفر، يعني هل شخص تردد هل يكفر أم يبقى على الإسلام، كفر، يبقى كل هذا مما يكفر الشخص. وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال. ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة، فقال اقعد حتى أفرغ وألقنك، كفر في الحال. يعني المفترض أنه لا يؤخر. ولو تمنى شخص ألا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر، بخلاف ما لو تمنى ألا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر. والضابط فيه أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر، والله أعلم. يعني كان أمر حلال في السابق في شريعة أخرى وتمنى أن يحل، فإنه في هذه الحالة لا يكفر. خمر قبل تحريمه مثلا، نعم، مثل الخمر، اللي يحرم الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت. فرع: ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا بسلب اسم ولا يسلب اسم الإيمان. يبقى إذن أهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب الكبائر فإنه مؤمن بإيمانه، فاسق بارتكابه الكبير. نسميها كذا، أهل السنة يسمونه كذا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والفاسق، أما المعتزلة يسمونه فاسق، ويقصدون بذلك الخوارج يسمونه كافر، فإنهم يسمونه فاسق ويجعلونه في الآخرة منزلة بالمنزلتين. هذا عند المعتزلة. والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار، والله أعلم، إن دخلها. يعني لا يخلد في النار إن دخلها، وإلا قد يعفو الله عنه، لأن أمره في المشيئة. إذا عرفت هذا فمن ثبتت ردته فهو مهدور الدم، يعني خرج من العصمة مهدر الدم. نعم، مهدر الدم، لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. أفحش شيء وأغلظ شيء في من الأمور، فإنه في هذه الحالة هو أتى به. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأعمال تحبط بسبب الرد. وهل تستحب توبته أو تجب؟ قولان: تستحب توبته أو تجب. أحدهما تستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. هكذا عندك؟ وهل تستحب توبته؟ أحدهما تستحب، لأن عندي هذه المسألة بعد الآية. ماذا هو؟ وهل تستحب توبته أو تجب؟ فاسدة قولان، أحدهما تستحب. يقول عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، وسأنه تجاب صحيح أنها تجب. تجب لما روت عائشة رضي الله عنها أن مرأة ارتدت يوم أحد فأمر الرسول عليه السلام أن تستتاب، فإن تابت وإن تابت وإلا قتلت. إذن هل تستحب توبته يعني استتابته؟ هذا معنى توبته. عندي في تحت ألف الشيء: هل تستحب توبته أو تجب؟ يقول: هل وهل تستحب توبته، أي هل تستحب استتابته؟ شفت الكلام هذا الذي قلت لك. إذن هذا المعنى: هل تستحب استتابته؟ هل يستحب أن يستتاب ولا توبته؟ ويجب عليه التوبة، هو نفسه يجب عليه أن يتوب، لكن هذا الشخص يستحب أن يستتاب ولا يجب؟ هل الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ قولا في المذهب، والصحيح أنها تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روت أم المؤمنين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب. أمر، يبقى هذا أمر وجوب، فإن تابت وإلا قتلت. والحديث من رواية جابر بن عبد الله لكن إسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف. ولأن الأغلب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها، من باب الإنصاف والعدل. يبقى الأغلب في الردة أن تكون عن وجود شبهة عرضت للشخص فلم يجز أن يقتل حتى تكشف. والاستتابة منها كأهل الحرب، فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة. والاستتابة منها، يعني الاستتابة من الردة كأهل الحرب، مثل أهل الحرب الذين نقاتلهم، كيف نفعل معهم؟ قال شيخ نحن سنفعل معهم أحد أمور ثلاثة أو أحد أمرين، فإن لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة. طيب، أما إذا كانوا من أهل الكتاب فإننا نضيف إلى ذلك الجزية، أن نعرض عليهم الجزية، يبقى نعرض عليهم الإسلام. إظهار المعجزة، لماذا المعجزة شيخ؟ ضعفهم؟ إظهار ضعفهم يعني معجزة؟ لا، المعجزة معناه إظهار المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نظهر لهم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل هذا القول ليس معتمد، لا يقبل إسلام الزنديق وهو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام. لماذا؟ قال الشيخ لأنه في الأصل مظهر للإسلام، الزنديق هو المنافق. أكثر من تكرر علم الرد لا مش تكرر منه علم الرد، هذا يقصد هنا الزنديق يعني المنافق. المنافق ما حاله؟ المنافق حاله أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. طب إذا هو جاء وقال أنا استثبناه فإنه سيظهر لنا الإيمان ويبطن الكفر، إذا لم نحصل شيء في هذه الحالة، لم نحصل شيء. قال الروياني، الروياني صاحب البحر، والعمل على هذا، العمل على هذا، العمل على أنه لا يقبل إسلام الزنديق، وهو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام. وقيل إن كان من المتناهين في الخبث كدعاة الباطنية لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام، لا نقبل منه توبته ولا رجوعه إلى الإسلام. دعاة الباطنية هؤلاء، أيوة الباطنية، هم يمكنون المرجئة يا شيخ؟ لا، دعاة الباطنية يعني الذين يقولون أن للدين ظاهر وباطن. الصوفية هؤلاء، نعم، أن للدين ظاهر وباطن، مثل ابن عربي هؤلاء. أيوة نعم. هؤلاء دعاة الباطنية كالقرامطة وغيره، الإسماعيلية، كالإسماعيلية، كطائفة الإسماعيلية الباطنية، لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام، ويقبل من عوامهم، ليس متناهي في الخبث، ليس متزايد في الخبث. طيب جميل. وقيل إن أخذ ليقتل لم تقبل توبته، يعني إذا أخذناه للقتل فجاء وقال أنا تبت قبل أن يقتل، فهذا معنى أنه خاف من الإيه؟ من القتل، وليس هذا معتقدا للإيمان. وإن جاء ابتداء تائبا وظهرت أمارات الصدق قبلت. يبقى إذن بحسب الإيه؟ بحسب ما، كل هذه أقوال ليست هي المذهب، المذهب الأول، المذهب الأول الاستتابة منها كأهل الحرب، هذا هو المذهب، كل هذه أقوال ليست هي المذهب، أوجه في المذهب. وقيل إن تكررت منه الردة لم تقبل توبته، هذا المتكرر الردة غير الزنديق، يبقى إذن هذا المتكرر منه الردة، هذا شأن آخر. والصحيح الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وبه قطع العراقيون، طبعا العراقيون طريقة معروفة، طريقة مشهورة جدا، وهذه الطريقة كان جل اهتمامها، جل اهتمام طريقة العراقيين بتخريج نصوص الإمام، يعني هي بضبط نصوص الإمام والوقوف عليه بخلاف طريقة المروزة. وبه قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل حال، تقبل توبته بكل حال، هذا هو الذي نص عليه الشافعي، الذي يستتاب تقبل توبته بكل حال، كل من استتاب نقبل توبته ولا نرد أحد، تقبل توبته بكل حال، هذا هو المذهب. وهل يمهل؟ يعني هل ننتظر به ثلاثا؟ قيل نعم، ويكون ثلاثة أيام. لأنه قدم رجل على عمر رضي الله عنه من الشام فقال له هل من معرفتي خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقتلناه. هكذا هو يقول الرجل فقتلناه. فقال عمر هل حبستموه في بيت في بيته أو في بيت ثلاثا تفرتم به ثلاثا؟ اللهم لم أحضر ولم آمرهم ولم أرض إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. أبرأ إليك من دمه. شمعنا هل من مغربة خبر؟ هل من إيه؟ هل من مغربة خبر؟ أنا عندي معرفة مغربة عندي مغربة. يبقى إذن هل من مغربة خبر يعني خبر غريب؟ خبر غريب جاء لك من بعيد. والصحيح أنه يستتاب في الحال، نستجيبه في الحال، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره، ولأنه حد فلم يؤخر كسائر الحدود. يبقى إذن هنا ذكر أن الصحيح أنه يستتاب، ولكن استتابته في الحال وليس سلاسل، استتابته في الحال. قال ولأنه حد فلم يؤخر كسائر الحدود فإن تاب قبلت توبته، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني مضى. ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وغير ذلك من الآيات والأخبار، وإلا قتل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى إذن المذهب الذي عبر عنه هنا بالصحيح أنه يستتاب ولا يؤخر ثلاثا، خلافا لما قاله الشيخ في الإيه؟ في المتن. الشيخ قال في المتن ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا. يبقى ثلاثا هذا ليس المذهب، المذهب يستتاب في الحال. الحديث وإذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين لأنه كافر ولا حرمة له، والله أعلم. قال وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد. وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين. قال الشارح إذا امتنع شخص من فعل الصلاة مضرا إن كان لكونه منكرا لوجوبها وهو غير معذور لعدم إسلامه ومخالطة المسلمين كفر، وهو غير معذور لعدم إسلامه، قل هذا لعدم إسلامه ولا لقرب إسلامه؟ أنت في متى تحشى؟ لا في الشرط. هو غير معذور لقرب إسلامه أو هو غير معذور لقدم إسلامه؟ لقدم إسلامه؟ نعم إسلامه بمخالطة المسلمين. ما معنى قدم إسلامه؟ يعني ليس إسلام شيء جديد جاء، يعني هو علم ضروري، يعني ما زال علمه يحتاج إلى نظرية، صار علم ضروري يعني كل أحد يعلم ولا يحتاج أن نبحث. يعني هو يقول إن كان لكونه منكرا لوجوبها وهو غير معذور، يعني هو غير معذور لقدم إسلامه ولا لقرب إسلامه ومخالطة المسلمين. لقدم إسلامي، صح حسن، لقدم إسلامي، يعني هو كان قديم الإسلام، يعني ليس هو حديث العهد. لو كان حديث عهد بإسلام لعذرناه، لكن هنا هو قديم الإسلام فإذا لا يعذر في هذه الحالة، ليس هذا عذرا، هو غير معذور لأنه قديم الإسلام، إسلامه بعيد، له زمن يخالط المسلمين يعيش بين ظهرانيهم، فإذا هو يعلم الصلاة ويراهم يصلون، كفر لأنه جحد أصلا مقطوعا به. ولا عذر فيه، فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله، تكذيب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذبهما فقد كفر. ولو أحد من نعم حتى ولو واحد. يبقى إذن إذا امتنع أو امتنع شخص من فعل الصلاة فإننا ننظر نفصل فيه في هذه الحال. قال: ويقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. حديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحكمه حكم المرتد فيما تقدم، يعني ما تقدم ذكره من أحكام المرتدين، وأنه يقتل، وهل يستتاب أو لا يستتاب، والصحيح في المذهب أنه لا يستتاب. وإن تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى خرج الوقت، فهل يكفر؟ قيل نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. هو قال الصلاة، هل يقول جنس صلاة أو صلاة واحد؟ المذهب المذهب ليس جنس الصلاة، صلاة واحدة تكفي، إذا خرج وقت صلاة واحدة يكفي. ما ذكر الشيخ الحسني تكاسل لو خرج وقت صلاة واحد كفر نعم. هل يكفر تكاسلا حتى يخرج وقت صلاة واحدة؟ في خلاف في المذهب، وعندنا قولان، قولان على الإمام الشافعي. قول قديم، القول القديم أنه يكفر من تركها كسلا، من تركها كسلا يكفر. هذا هو القول القديم للإمام الشافعي. قول قديم، القول القديم للإمام الشافعي أنه يكفر من تركها كسلا، وقد ذكر هذا القول. أما القول الثاني شيء أنه جديد، القول الجديد أنه لا يكفر من تركها كسلا، لا يكفر. القول القديم هذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وعزاه للإمام الشافعي عن في القول القديم، القول القديم للإمام الشافعي أنه يكفر. قال: وأخذ به خلائق، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام معزوه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يكفر، لا يكفر. والسيد الجليل عبد الله بن المبارك بكفر أو بعدم الكفر؟ بعدم الكفر، عدم الكفر صح؟ هذا بالكفر أو قيل نعم. نعم بالكفر، نعم هذا بالكفر، قيل بالكفر هل يكفر؟ قيل نعم، هذا القول القديم للإمام الشافعي. نعم، حسب ما دخل الموضوع يعني ثاني، ما دخل الثاني، الآن ما ذكرنا الثاني، والآن ذكر قيل يكفر، وهو القول القديم للإمام الشافعي أنه يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. أخذ بهم خلائق، به خلائق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والسيد الجليل عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد التابعين في زمنه، كان صاحب حديث وصاحب سنة، ومات وهو منصرفا من الغزو، مات وهو منصرف من الغزو، وكان يعني ينكر على الفضيل بن عياض عدم خروجه للغزو، لأنه كان يجاهد سنة ويحج سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبد الله بن المبارك أحد الأئمة الأعلام. وكذا إسحاق بن راهوية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية المعتمدة في المذهب، هذه الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، من سبع روايات، الإمام أحمد رحمه الله له سبع روايات في هذه المسألة، والرواية المعتمدة هي أنه يكفر. والصحيح وبه قال الجمهور، يقصد بذلك الجمهور من الأئمة، أنه لا يكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه الشيخان. ولأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح، طبعا قوله الكفر بالاعتقاد تقدم قبل قليل في كتاب الردة أن الكفر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، فإذا قوله الكفر بالاعتقاد هذا قول لا يصح، الكفر ليس بالاعتقاد فقط، إنما قد يكون الكفر الكفر بالعمل، وقد يكون بالإيه؟ بترك العمل يعني، وقد يكون بالقول كذلك. شيء من إرجاء صح، شيء يشبه قول المرجع صح، بالعمل لا يكفر يعني. بالعمل لا ليس يعني لا نقول أنه يشبه الإرجاء، لكنه هذا قول أيضا، هذا القول الكفر بالاعتقاد هذا ذكره بعض العلماء، فيه طبعا شبهة إرجاء، فيه شبهة إرجاء. والحديث الذي استدل به من قال بالتكفير محمول على جاحد الوجوب، حمل الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على جاحد الوجوب يعني منكر الوجوب. لماذا؟ جمع بين أدلة، لا تجد حتى هو يترك أول قد جحد خلاص ويكفر. نحن تشترك حياة ولو لم يخرج وقت الصلاة، لو جحد خلاص ولو لم يترك، طالما أنه جحد الوجوب يكفر. نعم، مثلا في داخل وقت الصلاة ما زال يعني هو جحد يكفر يعني. يكفر نعم. لا نحتاج يخرج حتى يخرج الوقت. أحسنت، لا نحتاج إلى خروج الوقت. فعلى الصحيح هو الآن يفرع على القول الجديد يستتاب، لأنه ليس بأسوأ حالا من المرتد، يستتاب لأنه ليس بأسوأ حال من المرتد، فإن تاب وتوبته أن يصلي وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب، يضرب عنقه في المذهب يقتل يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وقيل يضرب بالخشب إلى أن يموت، وقيل ينخس بحديدة. النخس هو الضرب في الخاصرة، هذا هو النخس، الضرب في الخاصرة يضرب بخاصرته بحديدة مدببة سكين ونحوه إلى أن يصلي أو يموت. هذا يكون جانسة هذا كأنه في جنبه، ينخس بحديدة في جنبه حتى يعود إلى الصلاة أو يموت. فإن مات المذهب يرى أنه يموت على الإسلام، فإن مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم، يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين والله أعلم. هذا قول في المذهب، واجب في المذهب يطمس قبره يعني يترك مفتوحا، أي قبر يطمس قبره يعني لا يعرف قبره. الطمس هو عدم إعلانه، عدم البيان، عدم بيانه يعني يسوى بالأرض. إذن حكمته هذا أرض الجلع على القبر كالسلم حكمته حتى لا يوطأ، وجد حتى يدعو وصح. أيوة صح، إذن حتى ولا له قيمة حتى يوطأ. نعم أحسنت. الآن هو ليس له قيمة، والمذهب أيضا لا يرى له قيمة في أكثر من هذا، لا يرى له قيمة في أكثر من هذا. هو ذكر الجمهور، هذا جمهور الشافعية صح؟ لا، جمهور يعني جمهور الأئمة، أكثر الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية فرع. تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح لأنها شروط للصلاة لا تقبل الصلاة إلا به. ولو ترك الجمعة وقال أنا أصلي الظهر ولا عذر له، قال الغزالي لا يقتل لأن لها بدلا وتسقط بالأعذار، لأن صلاة الجمعة لها بدل، بدلها صلاة الظهر وتسقط بالأعذار، يعني عندنا أعذار تسقط الجمعة، وكل ما يسقط الجمعة يسقط، كل ما يسقط الجماعة يسقط الجمعة، القاعدة تقول هكذا، كل عذر يسقط الجماعة فإنه يسقط الجمعة. وجزم الشاشي، القفل الشاشي، بأنه يقتل الذي يترك الجمعة، ورجحه النووي واختاره ابن الصلاح والله أعلم. يبقى جزم الشاشي بأنه يقتل لأنه ترك صلاة فرض, صلاة فرض, ورجحه النووي رحمه الله تعالى واختاره ابن الصلاح والله أعلم.